هاهنا في قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق، وليس أسماؤه وصفاته بمخلوقة، بل هي من أسمائه وصفاته، فلا يجوز أن توصف أسماؤه بأنها مخلوقة أو صفاته. وما سوى الله فإنه مخلوق، وهذا رد على كثير من أهل الباطل الذين يقولون كما قالها هنا بقدم بعض المخلوقات. ومعنى قدم بعض المخلوقات أي أنه ليس لها أول، أي أنه ليس لها أول، وهذا خطأ. فالله جل وعلا لم يكن قد خلق الخلق إلا بعد أن خلقه، وقبل أن يخلقهم ما كانوا مخلوقين. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري، حديث عمران بن حصين، أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى، قال قد قبلنا فما لنا، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ ردها غيرك، وشم القوم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله، قد قبلنا يا رسول الله، جئنا نسأل عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، أو قال غيره. فالله جل وعلا هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. كما قال الطحاوي هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فهذه المخلوقات لها أول، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. فمعنى قوله خالق كل شيء فكل ما سوى الله مخلوق. وكلام هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وبعض القائلين بقدم الأرواح، وهي بعض اعتقادات الهندوس وغيرهم، هذه اعتقادات باطلة. قال وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة، لأن الكلام صفة المتكلم، والله عز وجل خالق ليس بمخلوق، وأوليته بلا ابتداء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكلامه صفة من صفاته، فلا يوصف ذلك بالخلق، لأن الكلام صفة المتكلم. والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء، فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق من أعظم الجهل. فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، ما زال بأسمائه وصفاته قبل خلقه. قال الطحاوي لم يزدد بكونه بعد خلقه، بكونه خالق بعد أن خلقه، فهذه الصفة ثابتة له ولو قبل أن يخلق الخلق. فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، ولم يحدث له صفة من صفاته، ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات. والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي، وأنه على كل شيء وكيل، والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا عليه، وإحاطته بتفاصيله، ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه ليتمكن من التصرف فيه ومن حفظ لما هو وكيل عليه، ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق، فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله، فما نقص من ذلك فهو نقص فيها. ومن المعلوم المتقرر أن الله تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته، فإخباره بأنه على كل شيء وكيل يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء، وكمال قدرته على تدبيرها، وكمال تدبيره، وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها. فالله خالق كل شيء، وهو أيضا متوكل بكل شيء، على كل شيء وكيل. وكونه وكيل على كل شيء ذلك يدل على علمه به وإحاطته به وسعة ملكه وحكمته في وضع الأشياء في مواضعها. له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيحها. مقاليد جمع مقلد أو مقلد، من مأخوذ من القلادة أو من القللة، بمعنى وضع الشيء في رقبة غيره حتى يكون جمعا له. فالمقاليد المراد بها هنا المفاتيح، له أي مفاتيحها علما وتدبيرا. قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، وهو الفتاح العليم. فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراما، لأنه خالق كل شيء فلا بد أن يجل وأن يكرم وأن يعظم، ذكر حال من أكث القضية فلم يقدره حق قدره. والذين كفروا بآيات الله، قال جل وعلا، أي الآيات الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم، أولئك هم الخاسرون. قال: له مقاليد السماوات والأرض، إذن الواجب أن يطاع وأن يعبد وأن لا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، وأن يوحد. فما بال بعض الناس يكفرون؟ قال جل وعلا: والذين كفروا، أي بآيات الله، أي الدالة على الحق واليقين الصراط المستقيم، أولئك هم الخاسرون، أي الذين خاسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله، وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله، وما تصلح به الجوارح من طاعة الله جل وعلا، وتعرضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان، وخاسروا جنات النعيم، وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم. ثم قال جل وعلا: أفقل أفغير الله تأمروني آمنوا أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله. الآية نزلت لما دعا الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعبد ديننا أو تتبع ديننا شيئا ونتبع دينك، وتعبد إلهنا ونعبد إله، وهذا لا يستقيم. فالدين دين حق ولا مساومة على الحق، فإما يكون ديننا حق أو دينهم حق. ولم يقبل هذه المساومة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله هذه الآية، لأن دين الإسلام هو الحق والواجب التعبد به، وليست المسألة مسألة لعب أو اختيارات، ليست المسألة مسألة اختيارات كما يعني يقع فيه بعض المتلاعبين بالدين في هذا الزمن من دعاة التيسير والتسهيل، يعني يختار من الأقوال ما يوافق الهوى تيسيرا وتسهيلا. نعم، شريعة الإسلام من أصولها التيسير، ما يريد ما جعل الله عليكم من حرج، ما يريد الله بكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال صلى الله عليه وسلم: بالحنيفية السمحة، قال: يسروا ولا تعسروا، قال: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إلى غير ذلك من الآيات. بل الأصل من أصول الشريعة المشقة تجلب التيسير، وأن الشريعة مبنية على التيسير، ولكن لا يعني ذلك تعويج هذه الشريعة على وفق الهوى. فبعض الناس الحق واضح وأبلد وظاهر والدليل فيه واضح، لكن ماذا يقول؟ نختار أقوال أخرى، وهو يعلم أن الدليل على هذا هو الحق، يعني اختلاف العلماء له مبرر، له أسباب. العالم إذا اجتهد وأخطأ له أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة لم يوجد لأنه أخطأ، لكن هو دائر بين أجر وأجرين، إما أجران للإصابة والاجتهاد، وإما أجر واحد للاجتهاد. ولكن أنت ما جوابك أمام الله جل وعلا إذا علمت أنه أخطأ واتبعت على الخطأ؟ فبعض الناس في مسائل كثيرة يعلم أن هذا هو الحق الواضح الظاهر تدل عليه الأدلة، لكن يقول نبحث عن اجتهاد، لأن بعض العلماء عنده اجتهاد ونحصله، لكن ذاك الاجتهاد الذي ظهر خطأه العالم فيه معذور، وأنت أين عذرك؟ تتبع التيسير والسهولة، وهذا قول باطل ليس عليه أصول الشريعة، ولم يقل به العلماء المحققين أن يبحث الإنسان في أقوال أهل العلم لاتباع الأيسر والأسهل، بل الواجب اتباع الأرجح، الواجب اتباع الأرجح الذي تدل عليه الأدلة، تدل عليه الأدلة كما قال أهل العلم. أما مسألة التيسير هذه لها قواعدها، لها قواعدها، وليس الأمر كما يفعل ويدعو إليه بعض الناس في هذا الزمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.